نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع. ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين، أحدهما أن يرتضع في العامين، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت، لأن شرط ثبوته كونه في الحولين ولم يوجد. وقيد أبو الخطاب بعدهما بساعة، وقال القاضي لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم. وجوابه أن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم، بدليل ما لو انفصل مما بعده. واغتفر الشيخ تقي الدين ما لو رضع قبل الفطام، قال أو كبير لحاجة، نحو جعله محرما، لما روت عائشة. تكلمنا في الرضاع وذكر هنا شروط الرضاع، قال يثبت الرضاع يعني حرمة الرضاع، متى تنتشر الحرمة؟ قال بشرطين. أولا، الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين. الحولين بمعنى سنتين كاملتين من الشهور العربية، ما هو شهور شمسية، قمرية. ثم اختلفوا بعد ذلك في الزيادة، كأبي حنيفة يقول شهرين وستة أشهر، ومالك يقول سنتين وستة أشهر، ومالك يقول سنتان وشهران. الإضافة على الحولين لا معنى له، لأن الله عز وجل ذكر أن إذا حصل نزاع أو أرادوا إثبات النفقة على الوالد فإنما تكون النفقة نفقة الإرضاع في الحولين، ما بعد الحولين لا تجب عليه النفقة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم إنهم اختلفوا فيما زاد على الحولين ولو بلحظات أو أشهر أو ساعات، والشافعية والحنابلة يتشددون في هذه. والصحيح أنه ما كان في الحولين ثم تجاوز يسيرا ولكن قبل الفطام، بمعنى أن الطفل لا زال يرضع، لأن أغلب الناس عادة ما يحصون الولادة بالساعات بالأشهر بالدقائق هذه، فلو زاد زيادة يسيرة فأرضعت المرأة طفلا بعد الحولين بيسير أيام قليلة ولم يحصم الطفل، فإن هذا الطفل إذا استوفى الشروط ثبتت الأمومة من قبل المرضعة، وثبتت الأبوة من قبل من تسبب في هذا الحليب. هذا هو مراد هذا الفصل في الشرط الأول. والصحيح كما قلنا أنه في الحولين، ما بعد الحولين لا يؤثر في الرضاع. فإذا علمنا أنه بعد الحولين أبوا أن يفطموه وهو قابل للفطام، لا لا أثر في هذا الحليب، ما يأثر الحرمة، لكن لو علموا أنه يرغب وليس كان بمقدورهم أن يسعوا في فطامه ثم أرضعوا طفلا فإنه تثبت الحرمة به ولو بعد الحولين بيسير. هذا هو الشرط الأول. هذا الشرط تكلم المصنف رحمه الله على مسألة، قال أن يرضع الطفل أثناء الحولين، ما بعد الحولين لا أثر في تحريم هذا اللبن في الطفل. ثم قال أو كان بالطفل أو كان بالمرتضع حاجة ولو كان كبيرا. وجاءوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، يعني عن سالم وعن مولاه أبو حذيفة. سالم كان مولى لامرأة من الأنصار اسمها بثينة، أو لا أدري هكذا اسمها، وكانت زوجة لأبي حذيفة، وكان أبو حذيفة متبني سالم. التبني في أول الإسلام أن يأتي الرجل فيأخذ طفل ويتبناه فينسب إليه ويكون له ولد يرثه ويسمى باسم المتبني، حتى نزل قوله سبحانه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فلما نزلت الآية وكانت تحت حذيفة زوجة ثانية اسمها سهلة بنت سهيل، وكان سالم شبا وكبر، فلما كبر سالم وفطن ما يفطن الرجال إليه والبيت كان ضيق، وكانت سهلة هذه الزوجة يدخل عليها سالم وهي في ثياب الفضل، يعني في ثياب ما كانت تستر جسمها كله، فكان أبو حذيفة يتضايق. وذهبت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تبنينا سالم فكبر وفطن ما يفطن الرجال إليه، وأبو حذيفة إذا رآه في البيت تضايق فأرى في وعلى وجهه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات. قالت يا رسول الله إنه كبير ذو لحية. قال أعلم أنه كبير. جوابه صلى الله عليه وسلم كأنها عرفت أن الرضاع لا يؤثر إلا ما كان في الحولين، قالت هذا كبير. فأجابها صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنه كبير، ما قال هذه رخصة لك، ولا قال هذا دون الناس، لأن لو كان خاصا لقال صلى الله عليه وسلم في حقه ما قاله في صاحب الأضحية الذي ضحى قبل صلاة العيد، قبل صلاة الإمام، قال عندي عناق كذا، فأجازه صلى الله عليه وسلم، قال تجزي ولا تجزي عن أحد بعدك، فهذا يدل على أن تلك خاصة بأبي نيار، أما هذه لم يقل صلى الله عليه وسلم إنه خاصة بكم يا آل حذيفة أو هذا خاص بسالم، قال أعلم أنه كبير، يعني أرضعيه تحرمي عليه، إرضاعك يثبت التحريم. فأرضعته خمس رضعات فذهب ما كان يجده أبو حذيفة فأصبح ولدا لهم، وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بذلك، فإذا أحبت أن يدخل عليها من كان بعد الفطام تأمر بنات أختها أو بنات أختها أن ترضعه ليدخل عليها. فبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة كانت تقول هذه كانوا يقولن هذه خاصة بسالم، بمعنى أن العلة قاصرة عليه لا تتعدى على غيره. عائشة قالت: ألم تكن لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لو كان يعني بمعنى لو كان خاصا لنبه عليه. فأخذ به طائفة من أهل العلم أن من كان يحتضن الرجل كفل يتيم أو صغير أو تبناه غير التبني المنهي عنه، بمعنى رباه ثم لم يفطن لم يكن هناك من يرضعه حتى شب وكبر وعلموا أن بقاءه حرج وقد ربوه صغيرا، فلهم أن يفعلوا به مثل ما أمر صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل تأمر من يرض أو يأمر من يرضعه من زوجاته أو بناته 5 رضعات فيكون محرما على أهل البيت، لأن هذه تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الرضاعة. فهناك شرطان: الشرط الأول أن يكون في حولين، أو يكون المرتضع ذو حاجة، أما ما عدا ذلك ما بعد الحولين فالإرضاع لا يؤثر. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. قال: أو كبير لحاجة نحو جعله محرما لما روى. لحاجة، أما فقط ليس هناك حاجة، لأن هذه حاجة تبنوه وسالم وكبير في البيت ولا يعرف أحد إلا هؤلاء ولا يستغنون عنه، فكأنه ولدا لهم، فلهم أن يفعلوا ففعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثبتت له مثل هذه الحاجة فله أن يفعل ذلك، لأنها سنة ليست قاصرة على سهلة وليست قاصرة على سالم، لأنه لو كانت قاصرة لنبه صلى الله عليه وسلم لقال هذه تخصكم أو هذه خاصة لفلان. نعم. لما روت عائشة أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو، يعني كانت له زوجتان رضي الله عنه، هذه سهلة بنت سهيل والأولى التي كانت بالمدينة التي أعتقت سالم، هي التي أعتقت سالم فتبناه حذيفة. نعم. لما روت عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما تبلغ الرجال وعلم ما تعلم الرجال. هو سالم في بيتنا، ما قالت في دارنا. إيش الفرق بين البيت والدار؟ البيت الذي يسكنون فيه غرفة أو غرفتان أو ما إلى ذلك، والدار بمعنى الحوش، بمعنى المساحة، الفناء الكبير الذي فيه عدة بيوت. فهي قالت في بيتنا، معنى أنه كان يسكن معه، والبيت ضيق لعلها غرفة أو غرفتان، فيدخل وهي على ثياب فضل، ثياب الفضل بمعنى ثياب البيت، ثياب المطبخ والمهنة. نعم. فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. يعني هذا حديث صحيح وهو ثابت. نعم. وجوابه: أرضعيه تحرمي عليه، لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال هنا: أرضعيه، فجاء الإرضاع مطلقا. إيش معنى مطلق؟ يعني مو مقيد بعدد. وجاءت روايات صحيحة عن عائشة: أرضعيه 10 رضعات، وجاءت روايات أخرى أصح: أرضعيه 5 رضعات. فإما الأولى كانت منسوخة أو أن أحد الرواة أخطأ في ذلك، فالخمس هي الثابتة. هنا جاء مطلق، وجاءت روايات صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه 5 رضعات. نعم. وجوابه بأنه خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة. وجوابه أراد أن يقول الشارح من استدل على أن على جواز الإرضاع بعد الحولين يعني بعد السنتين، وأنه يؤثر بعد السنتين إذا كان في حاجة كما فعل بسالم، جوابه إنه اشترط سنة الحولين فقط، قال بعد الحولين ما يجزي. وآخرون قالوا والكبير إذا كانت به حاجة، قال جواب ذلك إنما نتقيد بالحولين، ما بعد الحولين لا يؤثر. طيب حديث سالم، قال أما حديث سالم فأورد هذا الجواب، قال نقول أن حديث سالم خاص به. إيش معنى خاص به؟ يعني هذا الحكم لا يتعدى سالم. إذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم حكما لبعض الناس لابد أن يبين، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لأحكام الله عز وجل. إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين الموضح للأحكام ما فيه لبس. لو كان خاصا لبين ذلك، كما بين لصاحب الأضحية أنها تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، ولكن لما كان هذا الأمر عام ما قال صلى الله عليه وسلم ذاك خاص بسالم. لكن لا يقال هذه سنة، فكل امرأة رغبت في رجل أن يكون معهم في البيت ترضعه فيثبت التحريم، لا بد أن تكون حاجة، بمعنى شيء يستدعي، كمن تبنى كمن كفل أيتام أو تبنى أحد الأطفال فرباه في الدار وما علم الإرضاع أو لم يتيسر له الإرضاع، ثم بعدما كبر الغلام يعني تجاوز السنتين دخل في الثالثة بعد الفطام، هذا حكمه حكم الكبير واحد، يعني وجدوا من الصعب تيسيره وإخراجه من الدار، وقد نشأ بينهم وتربى عندهم وأكل معهم، فلهم ذاك الحكم بأن يرضعوه فتثبت الحرمة. إن كان الرجل له أزواج يأمر أحد زوجاته بإرضاعه، وإن لم يكن له أزواج يرى أحد بناته أن ترضعه، وإن لم تكن له بنات ينظر إلى أحد أخواته فترضعه، فيثبت بعض التحريم. عرفنا هذا؟ أو المرأة إذا كانت لها أخت ترضعه وتكون هذه عمته، وإذا كانت ابنة تكون هذه عمتها، وقد يكون الرجل لا تأثير له إذا لم يكن فحل الحليب. فإذا قلنا وكذلك الكبير يثبت به التحريم لمن جاوز السنتين، لمن جاوز وقت الفطام وكانت به حاجة. ولذا يتنبه الإخوة أن كثير ممن تبنى بعد اللقطاء أو رباهم أو كفل بهم لا ينسوا هذه، إما أن يرضعوه وهو صغير، أو أنه إذا فطنوا بعد ذلك فلهم أن يرضعوه وهو كبير. الإرضاع إحدى الأسباب التي رد بها من رد هذا الحديث واعتبره خاص، قال الإرضاع كيف يجوز لهذا الأجنبي أن يلتقم الثدي فيمصه، ما يكون هذا. فقالوا المرأة تحلب ثديها في إحدى الإناء وتسقيه مقدار 5 رضعات. هذا جواب من قال أن الإرضاع يثبت بالمص وغير المص، ابن حزم يقول لا يكون إرضاعا إلا بالتقام الثدي، وهذه رخصة ويجوز للكبير صاحب الحاجة أن يلتقم الثدي ويرتضع. اسمعوا الآن ما يقول المصنف. وعلم مما سبق أن الاعتبار بالحولين، وجوابه بأنه خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة، يعني حتى لا نجعل الأحاديث يضرب بعضها بعضا، لا بد نوفق بينهم. كيف يكون التوفيق؟ قال نقول حديث سالم خاص، وبقية الأحاديث أن الرضاعة من المجاعة، وأن الرضاعة ما دون الحولين، وأنه ما يكون دون كذا، هذا يكون ثابت ومحكم، وهذا أمر خاص لأجل أن نجمع بين الأدلة فلا يكون فيها تضارب. علمنا هذا؟ هذا إحدى أنواع الجمع. فيقال لهم والحمد لله لا تعارض بين الأدلة، بل هذه سنة ثابتة وفعلتها عائشة رضي الله عنها، وأمر بها عمر بن الخطاب في مسائل ثبتت عنه، فمن كانت به حاجة إلى بقاء الطفل الذي تجاوز السنتين فلهم أن يرضعوه فيثبت التحريم، والعلم عند الله سبحانه. نعم. وعلم مما سبق أن الاعتبار بالحولين فلو فطم قبلهما ثم ارتضع فيهما حصل التحريم. هذه مسألة فيها خلاف، هل كونه في الحولين فلو فطم قبلهما ثم ارتضع يثبت التحريم أو لا يثبت؟ هؤلاء قالوا لا، الاعتبار بالحولين، ولو فطموه قبل الحولين ثم جاءت امرأة وأرضعته فتكون أمه من الرضاعة، حتى ولو بعد الفطام طالما أنه دون الحولين. والآخرون يقولون لا، قبل بعد الفطام لا يثبت التحريم، لأن الرضاعة من المجاعة، بمعنى أنها تكون أن الرضاعة هي التي تذهب بالجوع وتغني الطفل عن الطعام، ومن فطم فإنه لا يغنيه اللبن وحده، هكذا والله العلم عند الله. نعم. ولو لم يفطم حتى جاوزهما ثم ارتضع قبل الفطام لم يثبت. هذا واضح. نعم. الثاني أن يرتضع 5 رضعات في ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وهو قول عائشة وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم، لما روت عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. ورواه مالك عن الزهري عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضعي سالم 5 رضعات. الشرط الثاني شرط التحريم، شرط إثبات تحريم الرضاع، أن يكون أولا في أثناء الحولين، بعد الحولين ما يثبت الرضاع إلا للكبير إذا كانت به حاجة. الشرط الثاني في إثبات تحريم الرضاع أن يكون له عدد معين، عند الحنابلة والشافعية 5 رضعات، وبعض الأئمة كمالك وغيره يثبتون رضعة واحدة تكفي إذا أشبعت، وبعض الأئمة يرى أنه 3 رضعات، الحنفية والمالكية يقولون قليل الرضاع وكثيره يثبت التحريم، وآخرون يقولون من بعض المحدثين والأئمة 3 رضعات هي التي تحرم، فخمس وثلاث وواحدة، 5 هو المذهب، وفيه وفي المذهب أقوال أن 3 تحرم وأن 1 تحرم، لكن الثابت هو 5 رضعات. الذين قالوا 5 رضعات جاءت أحاديث صريحة في ذلك. فعائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخ ذلك فبقي 5 رضعات يحرمنا، وكان ذلك ما يتلى في القرآن بعض، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرؤونها. لا يفهم منها أن القرآن فيه ما هو منسوخ ولم يثبت نسخه، لا، بعض الناس ما عرفوا أنه منسوخ وظلوا يقرؤونه، ثم علموا بعد ذلك أن هذا منسوخ فبقي حكمه. فقالت عائشة: فبقي حكم 5 رضعات. ثم حديث سالم يبين أن مقدار الرضعات 5 رضعات، والذين قالوا أنه رضعة واحدة استدلوا بالعمومات المطلقة التي غير مقيدة بعدد، كقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما ذكر فيه عدد. وجاءت بعد: إنما الرضاعة من المجاعة، أرضعيه تحرمي عليه، الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، هذه مطلقة ما جاء فيها عدد. فأخذوا أن أقل العدد من المصات والإملاجات يثبت بها التحريم، هذا دليل من قال أن الرضعة الواحدة تكفي. والذين قالوا بالثلاث كابن المنذر وبعض الصحابة وبعض التابعين قالوا: يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المص ولا المصتان ولا الرضع ولا الرضعتان، يعني هذه ما يثبت بها التحريم. يؤخذ من مفهوم هذا أن ما زاد على الرضعتين يثبت به التحريم، فقالوا: نحن نأخذ بالمفهوم فالثلاث هي التي يثبت بها التحريم. هؤلاء استندوا على المفهوم ما استندوا على منطوق، وأولئك استندوا على المطلق ولم يستندوا على عدد. قال الحنابلة: نحن نأخذ بالعدد والعدد يقضي على المطلق، لأنه يبينه يقضي عليه ينجز عليه لأنه بين المعنى، وأما المفهوم لا يقاوم المنطوق، أضعف منه دلالة، المنطوق أقوى دلالة. قالوا: نحن نأخذ بالخمس، فما كان الرضعات دون الخمس لا يثبت به التحريم، فلو أرضعته رضعتان وثلاثة وأربعة والخامسة بعد الحولين ما ثبت التحريم، لابد 5 رضعات كل ذلك دون الحولين. كيف تكون الرضعة؟ إن كان في وقت تكلمنا عنها الآن، اقرأ. وعنه 3 يحرم، وهو صحيح، وهو قول عائشة بن مسعود بن الزبير وغيرهم لما روت عائشة قالت، اقرأ. كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يعني كان في القرآن هذا، كانت سورة من السور، تقرأ هذه في سورة من السور، لعل سورة الأحزاب. نعم. ثم نسخنا 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أخذ به بعض الناس، قالوا: هذا حديث مضطرب، وهذا حديث غير ثابت، وهو مكذوب، لما ذهبتم إلى هذا المذهب؟ قالوا: لأنه كيف تقول عائشة وهن وكان قوله صلى الله عليه وسلم: ثم نسخنا 5 رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من القرآن، كيف يكون من القرآن يقرأه الناس وهو منسوخ؟ معنى ذلك أن شيئا من كتاب الله ضاع. قالوا: لا، أنتم فهمتم خطأ، إنما معنى قولها رضي الله عنه: وكنا يقرأن، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من القرآن، أي بعض الناس لم يبلغهن النسخ فظنوا بقاء القراءة والتلاوة فكانوا يتلونهن حتى جاء النسخ وعلموا ذلك فكفوا، فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه فظل حكمه قائم. 5 رضعات تحرمنا. نعم. وعنه 3 يحرم، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور لقوله عليه السلام: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي لفظ: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. أبو عبيد القاسم بن سلام كان يعتبر من نظراء الإمام أحمد، عالم جليل فقيه لغوي كبير، فكان يقول 3 رضعات، وقال به كذلك أبو ثور أحد نظراء الشافعي، وبعضهم يعدوه من تلاميذ الشافعي، وكان يقول ذلك. وابن المنذر محدث مستقل، والشافعية يعدونه منهم، وهو متأخر عن الشافعي، وهو من أهل الحديث، فكان يقول بذلك. يقول بإيه؟ ارتبطوا 3 رضعات. نعم. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة، لأن 3 تحرم. مفهوم منطوق هذا اللفظ، لما كانت 1 و2 ما تحرم يفهم منها أن المسكوت عنه يحرم، والمفهوم المسكوت عنه ليس بالضرورة أن يدل على خلاف المنطوق، لأن مسكوت عنه قد يحرم أو لا يحرم. نعم. ولأن ما لا يعتبر فيه العدد يعتبر فيه 3 كالعادة في الحيض. هذا الدليل العقلي بعد ما جاء بالدليل النص الثابت في العدد، قالوا: لأن ما لا يعتبر فيه العدد والتكرار لا يعتبر فيه التكرار، ما لا يعتبر فيه العدد، اقرأ العبارة. ولأن ما لا يعتبر فيه العدد يعتبر فيه 3 كالعادة في الحيض. يقول ما لا يعتبر فيه الأحكام الشرعية التي ليست فيها عدد، قال نحن نقول بأقل الأمور وهي 3، قال كالعادة في الحيض، يعني المرأة إذا كانت حيضها كانت مستحاضة أو كان يأتيها الحيض 1، 2، 4 واضطربت أمورها، قال نأخذ بالأقل، وهذا دليل ضعيف. نعم. وعنه 1 رواية عن الإمام أحمد كذلك، المذهب 5 وفي رواية أنها 3 وأخذ بها بعض الأئمة، وفي رواية أن الرضع الواحدة يثبت بها التحريم. نعم. وهي قول علي بن عباس، وقالوا أكثر العلماء، وزعم الليث أنهم أجمعوا على ذلك كما يفطر به الصائم، وعموم الكتاب والسنة تشهد لذلك. أخذ به كثير من أهل العلم أن الرضع الواحدة يثبت بها التحريم. قال كالصائم حين يفطر أقل ما يتناوله ويدخل جوفه قبل غروب الشمس فقد يفطر، لا عبرة بالعدد ولا الكثرة ولا القلة. والليث بن سعد ما نظر إلى اختلاف الناس وظن أن هذا مجمع عليه، قال هذا مجمع عليه وليس مجمعا عليه. قال وعموم الكتاب والسنة يشهدان لهذا، يشهدان لهذا لأي شيء؟ على أن الرضع الواحدة تحرم. عموم الكتاب وينه؟ والوالدات يرضعن أولادهن وأمهاتكم من الرضاعة، ما ذكر عدد. وعموم السنة أرضعيه تحرمي عليه، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، هذه مطلقات كلها. فقال العموم عن المطلق هنا. نعم. ولأنه فعل يتعلق به التحريم المؤبد، فلم يعتبر تعداد الرضعات كتحريم أمهات النساء. قال فعل يتعلق به التحريم المؤبد، الإرضاع يتعلق به التحريم المؤبد، أمه من الرضاعة للأبد لأن يسترقها بالموت، وأبوه من الرضاعة وأخته من الرضاعة كما يحرم النسب. قال هذا لما يثبت به التحريم المؤبد قليله وكثيره سواء كأمهات النساء، أمهات النساء إذا عقد على البنت حرمت المرأة هذه، حرمت عليه أمها. فالعقد لو دام اثنين أو ثلاث دخل على البنت أو لم يدخل عليها، مجرد العقد يثبت به تحريم الأم، تحريم مؤبد. واضح هذا؟ نعم. هذا يسموه قياس، يعني قاس على هذه. نعم. وعن حفصة عشر رواه البيهقي بإسناد جيد. وحفصة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، قالت عشر رضعات. نعم. ورواه أيضا عن عائشة وابن عباس ورجاله ثقات. نعم. والأول أصح لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بخلاف غيره، فإنه ثابت بالعموم أو بالمفهوم. النصوص الأخرى التي تثبت التحريم بالثلاث أو اللي استدل بها على أن المص أن الرضع الواحدة تحرم، هذه الأدلة إما أنها ثبتت بالعموم وهو الإطلاق، أو ثبتت بالمفهوم، والعدد أقوى من العموم. النص على العدد، التنصيص بالعدد إذا تعارض مع عموم أو مفهوم يقدم المنصوص بالعدد على المفهوم والعموم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.